الدقلة في عرجينها، الدقلة في عرجينها، الدقلة في عرجينها. اليوم طبعا الدكتور في أولى الحصص معاك في فقرة الدقلة في عرجينها، إن شاء الله ناخذوا على الأقل فكرة على ديوان التمور هذا. حبيت جوست نوضح أنه الدكتور يحضر معنا اليوم ككرونيكير في الحصة وكدكتور طبعا فيما يخص المجال الفلاحي، مش كالصفة الإدارية يعني مدير لابيا اللي هو المعروف على الدكتور الهادي. دكتور يعني طبعا اليوم الحديث على المجمع المهني للتمور وحديث على ديوان تمور والمجتمع المدني يطالب يعني في ولاية قبلي بديوان تمور، هل يستقيم ولا هذا؟ حبينا نسأل على الموضوع هذا في ظل أحداث مجمع مهني للتمور في توزر، وهل أنه الديوان باش يخدم القطاع هذا بعد إفراغه من مهامه؟ شنية مهام الديوان سواء كان يعني معناتها ديوان الحبوب ولا الزيت، خاطر ما فماش ديوان تمور، دونك نعرف وناخذوا فكرة على المهام متاع الديوان كيف كيف زادا، والمجمع بعيدا على الشعبوية المقيتة، خاطر ساعات تولي تسمع في المواطن يحكي يعني وهو المواطن في حد ذاته ما هوش فاهم حتى شيء، معناه ما هوش فاهم شنو الفرق ما بين المجمع والديوان، وشنو الفهم شنو الأصلح لقطاع التمور في ولاية قبلي. شكرا. إن شاء الله نهاركم مبروك. تحية صباحية مملوءة بالتحدي والأمل لغد أفضل لقبلي. هذه المدينة اللي تعز علينا واللي واجب علينا الكل باش نتعاونوا كل واحد في اختصاصه ومجال للرقي والنهوض بوقاحة المتردي على جميع الأصعدة. شكري لإذاعة نفزاوة اللي منحت لشخص المتواضع باش نقدم هذا البرنامج، عوضا عن صديق الدكتور ماهر صغيرون اللي نتمنى ليه التوفيق في مهمته جديدة بالسعودية إن شاء الله ربي معه. عاشك. في الحصة هذه باش نتناول موضوع هام ومطلب جهوي قديم جديد يتبناه العديد من أبناء الجهة بعلم أو بدون علم، لكن لحد الآن هذا المطلب لم يرى النور رغم الوعود العديدة والمتعدة، بالطبع هو ديوان التمور. لكن فما سؤالات تطرح نفسها خاصة للناس اللي ما عندهاش معرفة بالدواوين. شي نجم يقدم ديوان التمور لقطاع التمور وللجهة؟ شنية الوظائف اللي تجعل قادر على تقديم الإضافة الحقيقية؟ هل أن هذا المطلب قابل للتحقيق في ظل توجه الدولة القائم على تحرير السوق؟ تنقدم في هذا البرنامج معلومات دقيقة ومراجع دقيقة وتنبعدوا يسر على العموميات باش نسعوا لبناء وعي حقيقي بمشاكلنا، بالطبع باش يشاركونا الخبراء، المجتمع المدني، كل المهتمين بشأن الجهوي. الغاية هي تقديم الإضافة، رسم رؤية وأهداف استراتيجية عند القدرة باش تغير الواقع. فما مقولة في التخطيط الاستراتيجي تقول التخطيط الفاشل هو تخطيط للفشل، وبعكسها التخطيط الجيد المبني على المعلومة والمعرفة بالحقائق والواقع هو التخطيط للنجاح. اللي يقول دواوين فلاحية يخطر في باله مباشرة ديوان الحبوب وديوان الزيت. نبدو على بركة الله في استعراض ديوان الحبوب، النشأة نتاعه، وظيفته، التطور المهام. ديوان الحبوب تعمل في عام 62، كان اسمه ديوان الحبوب والبقول الغذائية وغيرها من المنتجات الفلاحية. إذن ما كانش يقتصر على الحبوب، بالطبع هي مؤسسة عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية. في البداية كانت أهدافها أولا تنظيم ومراقبة وتحسين إنتاج القطن والحبوب والبقول الغذائية بالبلاد التونسية. الوظيفة هذه استوجبت خلق حساب سموها حساب تحسين الإنتاج، الهدف منه منح إعانات مخصصة للقيام بالبحوث ولإنماء وتحسين الزراعة وإنتاج الحبوب وغيرها من المنتجات الفلاحية. ثانيا إعداد برنامج لإيجاد التعادل بين الموارد والحاجيات من المنتجات الفلاحية، يعني نحسب قداش إنتاجنا من هذه المنتجات، نشوف احتياجات البلاد منها، نقوم بالتعديل إما بالتوريد أو التصدير. ثالثا الديوان يقوم بتنظيم ومراقبة سوق المنتوجات اللي ذكرناه، وكل منتوج يتفرع عليه والاتجار بالطبع فيهم. رابعا القيام بكل عمليات الشراء والبيع لإتمام التموين ولا ترويج الكميات الزايدة. خامسا تنظيم إنتاج وتوزيع العلف للدواب وتنظيم إنتاج وتوزيع المواد الفلاحية اللازمة عند الاقتضاء. سادسا وأخيرا القيام في حق الدولة بجميع العمليات المتعلقة بالمنتجات الفلاحية. إذن كانت وظيفة الديوان عند الأحداث متركزة خاصة على توريد وتصدير الحبوب والبقول الغذائية والقطن، وكان فما عمليات تجارية يوكل بها للخواص. في سنة 70 أصدر مرسوم باش يغير اسم ديوان الحبوب والبقول الغذائية والمنتجات الفلاحية باش يولي ديوان الحبوب. تم تعويض المهمة المتمثلة في إعداد برنامج لإيجاد التعادل بين الموارد والحاجيات باختصاص يختص ديوان الحبوب بعمليات توريد الحبوب والمنتوجات المتفرعة عنه وتصديرها وشراء الحبوب عند الإنتاج. يتمحور عمل ديوان الحبوب في ثوبه الجديد في 6 أنشطة، وهي التجميع، التوريد، البيع، الخزن، وجودة الحبوب. بالنسبة للتجميع، وفي نطاق تخلي الدولة تدريجيا على الأنشطة التجارية ذات الصبغة التنافسية، تم إحداث هياكل مهنية بمثابة همزة وصل ما بين المزارع الحبوب والديوان لتحسين وتعصير الخدمات المسداة للفلاح. تم فتح هذا النشاط لأهل المهنة، وتم تشريك الخواص زادة في عملية التجميع في إطار اتفاقية تضبط العلاقة المهنية والمالية والتجارية بين المجمع وديوان الحبوب. يتولى الديوان الإشراف وتنظيم عملية التجميع وقبول كامل كميات الحبوب المجمعة من قبل مؤسسات التجميع وخزنها وبيعها. في عملية التجميع الخواص يمثلوا 59%، الشركات التعاونية يمثلوا 35%، البذور الممتازة تتمثل 5%، الديوان يجمع كان 1%. إذن عملية التجميع تعتبر مقتصرة على الخواص. النشاط الثاني هو توريد الحبوب، حيث يوفر الديوان حاجيات البلاد من الحبوب الموردة عن طريق طلبات عروض دولية مضيقة تصدر للغرض، كل ما تأكدت جدوى الشراء من حيث مستوى المخزون متوفر محليا والأسعار بالأسواق العالمية. ينفرد الديوان بمقتضى قوانين تأسيسه وتطويره بتوريد حبوب الاستهلاك البشري، لكن يسمح للمطاحن بتوريد كمية محدودة من القمح الصلب واللين لتحويله لمشتقات تخصص للتصدير دون سواه. النشاط الثالث هو التوزيع، الديوان يقوم بتوزيع الحبوب المحلية والموارد والموردة لكامل تراب الجمهورية. النشاط الرابع هو البيع، ينفرد الديوان ببيع مادة القمح الصلب واللين إلى المطاحن، كذلك يتكفل ببيع الشعير العلفي لتجار الأعلاف ومعامل العلف. يسهر الديوان على توزيع مادة السداري من المطاحن إلى تجار الأعلاف. النشاط الخامس هو الخزن، يأمن ديوان الحبوب نشاط الخزن حفاظا على التزويد المستمر للبلاد من مختلف أنواع الحبوب، ويعتمد في ذلك على خزانات من المستثمرين، خزانات المستثمرين الخواص عند الاقتضاء. تتوزع طاقة الخزن المستغلة من طرف الديوان ما بين شركات تعاونية بسعة 2,700,000 قنطار، خواص 4,700,000 قنطار، والديوان يخزن فقط 0.019 مليون قنطار. باش نحوصله، في بداية النشأة اهتم الديوان بعدة منتوجات فلاحية، ما كانش يقتصر على الحبوب. في سنة 70 اقتصر الاهتمام فقط على الحبوب، وأصبحت التسمية ديوان الحبوب عوضا عن ديوان الحبوب والبقول الغذائية وغيرها من المنتجات الفلاحية. النقلة هذه ما جاتش من فراغ، فقطاع الحبوب هو من أهم القطاعات الاستراتيجية اللي يرتكز عليها الأمن الغذائي للبلاد التونسية، حيث يوفر 50% من حاجياته من الحريرات و 58% من البروتينات. تولي الدولة اهتمام كبير بهذا القطاع نظرا لتداعياتها الميزانية، ميزان الواردات باعتبار تقلبات الأسعار بالأسواق العالمية ومنها على صندوق الدعم. تولت الدولة وبصفة شبه كلية إدارة هذا الشأن من التوريد إلى شراء المحاصيل المنتجة محليا عن طريق مجمعين خواص وشركات تعاونية. الخزن كذلك يتم بصفة شبه كلية من طرف الخواص والشركات التعاونية. في نطاق تخلي الدولة تدريجي على الأنشطة التجارية ذات الصبغة التنافسية، تم التخلي على عملية التجميع لصالح المجمعين الخواص والشركات التعاونية، وكذلك في إطار تخلي ديوان الحبوب على الاتجار بالتفصيل، أكلت عملية بيع مادة الشعير بالتفصيل إلى تجار الأعلاف بمقتضى كراس شروط معدة للغرض من طرف وزارة التجارة. يسمح للمطاحن توريد كمية محدودة من القمح الصلب واللين لغاية تحويله إلى مشتقات تخصص للتصدير دون سواه. في الحصة القادمة إن شاء الله سنقدم ديوان الزيت معنا تم تعرفوا على تفاصيل جد وهامة. ونشكر جميع المستمعين وكل من ساهم في إعداد هذه الحصة. شكرا هادي بن علي الدكتور اللي ديما باش يكون حاضر معنا في دقلة في عراجينا. السؤال اللي تسألته في الشارع ولا في معناتها اللي قاعدين يسمعوا فينا المواطنين الدكتور يحكي على الحبوب واللي هي الفقرة متاع دقلة في عراجينا. صحيح. شنو الإجابة متاع الدكتور كيفاش نجمو نفسرو علاش اليوم إذا كان العنوان متاع الفيديو ولا العنوان متاع الفقرة هو هل المطالبة بديوان تمور لولاية قبلي من طرف المجتمع المدني تستقيم ولا لا؟ اليوم نجو نحكو على ديوان الحبوب أو ديوان الزيت. بالطبع احنا كي نحكو على ديوان التمور فما ديوان تمور احنا اللي موجود مش موجود، موجود ديوان الحبوب وديوان الزيت. احنا كي نعطوا فكرة ماذا بينا احنا من ننتقوش من الاخر نعطوا فكرة للناس الكل اللي متعرفش الدواوين الدور الدواوين باش ياخذ فكرة اولا قبل ما يحكم ياخذ فكرة على الدواوين الموجودة المهام نتاعها ثم تو نحكوا على ديوان التمور ان شاء الله. يعني تقريبا الديوان نتاع الحبوب او الديوان الزيت اللي باش نشوفوه المره الجايه خذوا تقريبا كل شيء هذا معنى المهام نتاعهم هي مهام مهمه جدا. ويعني كما كنت نتبعوا في الفقره انه الدوله هي اللي يعني تسهر على نجاح الديوان هذا في من كل تفاصيل سواء كانت من البدايه من الانتاج حتى للتوزيع. دونك هو معناش ديوان تمور في قبلي يعني بمعنى انه هل انه الديوان نتاع التمور اذا كان باش يتم اقراره في الرائد الرسمي يعني باش ياخذ نفس المهام نتاع الديوان نتاع الحبوب يعني في شكل الهيكليه نتاعه ولا هذا سؤال. فهمت بالنسبه لان احنا علاش قلت لك بدينا بالدواوين الموجوده فما بعد باش نحكوا على هيكل ديجا تخلق اللي هو المجمع التمور باش ننتهوا في الاخر بالديوان التمور. معناها احنا تو بدينا بالدواوين دور الدواوين دور المجمع اللي الهيكل اللي تخلق جديد وفي الاخر باش نقول ديوان التمور ايش تو باش ينجم يكون المهام نتاعه في ظل تواجد المجمع المهني للتمور اللي تخلق اللي يخذي جزء كبير من المهام نتاع الديوان. يعني المجمع المهني للتمور اللي تم اقراره في توزر يعني بالاحرى خذي كل المهام نتاع الديوان. نجم نقول لك شيء تو خلي المعلومه معناها احنا ماذا بينا علاش قلنا ما نستبقوش الامور احنا نحبوا نعطوا معلومات نحبوا نوعوا العباد نعطوا يكون الانسان واعي كيف يعطي الاحكام نتاعه ما يكونش من فراغ ما يحكمش من فراغ كي نعطوا المعلومه احنا في خصوص الدواوين الموجوده اللي هي ديوان الحبوب ديوان الزيت ونزيدوا نعطوه ايش يعمل المجمع ونقولوا له هو وحده برك وحده يقول شي نجم يكون نجم تكون الوظائف والمهام نتاع الديوان اللي باش تخلق هل هيكل الجديد الديوان اللي نطالبوا به شي نجم يكون مع نجم تكون المهام نتاعه. هذا اللوجيكي ايش يقول معناتها هو واضح معناتها الهدف اللي تحب توصلها دكتور في الفقره هذه فقره الدقله في عرجينها. ميم حبينا جوست برك خاطر ما تعرف انت المواطن ديما راوي يبقى قالق وديما يبقى من هنا حتى تنتهي للفقره ونوصلوا للهدف اللي نحبوا نوصلوه ديما فما نوع من الاسئله اللي يسالها معنا سواء كان بعد راه كي تخرج راه بسؤال الاسئله تجينا على المباشر شنو المقصود بالضبط راه فزعتونا معنا ولا خوفتونا يعني المجمع المهني للتمور يعني رسميا تم اقرارها في توزر ولاية قبلي كانوا يعني المجتمع المدني يطالبوا بديوان تمور لكن للاسف اليوم ديوان تمور ما فهم عليه حتى فكره معنا عليه حتى فكره ما فهم فيه حتى شيء معنا اخر تصريح لسيد وزير الفلاحه كان اكد انه باش يصير يعني ساعه في الرائد الرسمي ساعه الموضوع بعد يا حي بقرار رئاسي هكا ولا لا؟ طبعا الدواوين ولا المجامع عظام يسيروا بقرار رئاسي، لكن اليوم ما فما حد شيء. اليوم شفنا الفترة الأخرى المواطنين في الفيسبوك تحكي على المجمع وتحكي على الإشكال اللي صار ما بين توزر ويقبلي وفيما يخص الرئيس. هذه معناتها حاجات ما نحبوش ندخل فيها، خاطر هذا مش هذا اللي يهمنا وما يهمناش في التسميات. اللي يهمنا في قبلي شنو بالضبط، هل انه نستحقه مجمع ولا ديوان؟ اذا كان نستحقه مجمع، المجمع اليوم موجود في توزر، نحن الان امام الامر الواقع وما العمل؟ هذا السؤال. أنا باش كما قلت مش باش نتحدث وين تعمل المجمع ولا شنو المجمع ولا الديوان. أنا باش نعطي أول حاجة نعطي للعباد معناها المعلومة، نعطيهم المعلومة باش هو ينجم يقيم. راهو عنده قيمة كبيرة ياسر كي تولي أنت عندك المعلومة وتقيم. فرق كبير تكون عندك المعلومة وما عندكش المعلومة. طبعا كي تولي ما عندكش المعلومة راك ما تنجمش تقيم تقييم موضوعي، فهمت؟ أما كي تولي عندك أنت المعلومة كيفك كيما اللي عنده الخبرة وعنده تنجم تقيم. كما قلنا احنا تو ما نتحدثوش في تعمل المجمع في توزر في قبلي في واحد، ما هذا ما نتكلموش عليه. ثم مطلب صحيح قبلي طالبه هي الديوان، احنا حبينا اسكو الديوان تو في الظل الموجود هل يكون مطلب معقول ولا مش معقول؟ احنا ماذا بينا من بعد الحصه هذه العباد تتفاعل معنا فيش بالضبط، تقول لنا معناها هم ايش طالبين بالضبط. هذا تو عملنا المثال نتاع ديوان الحبوب، العباد اش تنظر لديوان التمور من خلال المثال الاول. مثلا المثال الاول ديوان الحبوب، اش تنظر للوظائف نتاع ديوان التمور؟ حبوا ماذا بينا يتفاعلوا في الصفحه ولا كيفاش بالتليفون يقول لكم بالضبط شي نجم يكون ديوان التمور شنو الوظائف. ومن بعد علاش نحب مرحليا ما نحبوش معناها نستبقوا الخطوات. واضح. 75 493 859 هذا الرقم نتاعنا، تصلوا بينا على المباشر اذا كان عندكم بعض الاسئله فيما يخص الموضوع هذا. نعاود نذكر الدقله في عرجينا هي تقديم الدكتور الهادي بن علي. اليوم نحكوا على هل انه المطالبه بديوان تمور لولايه قبلي من طرف المجتمع المدني تستقيم ولا لا، وكنا يعني عنوانا حتى عنوان اخر قلنا انه هل انه الديوان باش يخدم القطاع بعد افراغ الافراغ هو اللي هو الديوان من مهامه، طبعا بعد ما اعطى كل المهام الى المجمع المهني للتمور اللي صاير حاليا في توزر. هذه كل الاسئله اللي نحبوا نقول الاجابه فيما يخصها، لكن قدام كل شيء نحب نذكر المستمعين انه راو صحيح راو اليوم الموضوع هذا اثير، لكن الاثاره نتاعها صارت بالشعبويه دكتور. هذه الاشكال نتاع المواطن اليوم، اللي المواطن اليوم يحكي في كل شيء لكن لكن فما نقاط غايبه على المواطن. بالطبع اغلب العباد كيف تقول له يقول لك ديوان التمور ديوان التمور، اما كي تسال سؤال واحد قول له شنو انت شنو الوظيفه اللي حاجتك بها من ديوان التمور؟ ما مش الفائده في الهيكل، احنا مشكلتنا في الهياكل، اسم الهيكل ديوان. اسكو انت حاش شنو الوظيفه اللي باش يعملها لك ديوان التمور؟ ايش باش يقدم لك للقطاع بالضبط؟ ايش حاجتك بالضبط؟ حاجتنا هيك احنا الانسان ماذا بينا تكون هذه التساؤلات الصحيحه. وهذه سؤالات زاده البناء، واحنا بزاده راهو في طرحنا الموضوع باش نولوا واضحين، باش ما يقولوش العباد رانا احنا ضد الديوان وكل شيء معناها ديريكت يحكم لك كي معناها تطرح الموضوع هذا. احنا ما ضد حد شيء، ما ضد حد شيء وما ضد حتى واحد زاد. نحترموا العباد الكل، نحترموا الافكار الكل، كل واحد عنده فكره بالطبع عنده باش الحجج نتاعها. أنا ما عندنا حتى ما عندنا حتى خلفيات، ما عندنا حتى غاية زادة. ما عندنا حتى هو غايتنا انه غايتنا قبلي في الاخر غايتنا قبلي فقط. واضح. او باش نفسر انه غايتنا انه انتم اليوم وطبعا الاهالي في قبلي وكل ما نبي سواء كان حتى زادة ممثلي وسائل الاعلام اللي كانوا في يوم ما معناه موافقين للشيء هذا هو إقامة ديوان التمور في ولاية قبلي، احنا اليوم قاعدين نطالبوا بديوان التمور، ها هو المهام بتاع ديوان التمور، هل انه يستقيم ولا لا؟ معناها هذه الإجابة بيجاوب على المواطن مش بيجاوب على أني خطر باش نحطوه يعني أمام الأمر الواقع. وأنتم الطالب مش يعطينا هو أصل المواطن يقول إيش يحب من ديوان التمور، أنت ماك حاجتك بيه والطالب بيه، حني معاك حني معاك في ديوان التمور. أعطينا كل واحد مثلا يشارك ماذا بينا يعطينا مهمة فقط اللي هي معناها تنجم تعاون القطاع. مهم فقط مش باش ندخل تو حتى في حكم لا تنقولوا باهي لا خاي. اعطينا الوظائف اللي حاشك به ماك حاشك بالديوان وطالب به اي انسان اللي معناها اللي يعرفوا بالضبط المهام الديوان التمور واللي حتى ما يعرفش راه اللي طالبوا معناها بحماسه فقط وكل شيء. اعطينا مثال واحد هذا ماذا بينا احنا كي نشوفوهم بعد حتى في التفاعلات وكل شيء نجموا نحكوا معاه. ديوان تمور في ولاية قبلي ومجمع مهني في توزر ولا العلاقة ما بيناتهم من بعد زاد هذه نقطة أخرى باش نطرحوها إذا كان به اليوم موجود ديوان تمور في قبلي وتحط كيفاش باش يتعامل مع بعضهم مزوز هل أنهم في علاقة مع بعضهم في جهة وفي جهة واحدة رجية تجريد وجهة نفزاة ورا ما نبعدوش على بعضنا هل أنه الجهتين هذو مزوز يعني كل واحدة فيها واحدة ديوان وواحدة مجمع في القطاع متاع الفلاحي وفي قطاع التمور هل انه معناتها يعرقل المسار معناتها الاقتصادي فيما يخص المجال التمور ولا لا ولا يعاون هذه زاد اسئله يطرحها طبعا احنا كان زاد بالطبع كان تحدثنا على قيام ديوان تمور بقبلي رانا مش باش نتحدثوا على الوظائف نتاع المجمع لازم تكون وظائف اخرى طبعا ما هو مش باش يكونوا نفس الوظائف مش كيف لازم تكامل معناها عمليه تكامل كان موجوده سيئه المجمع راهو القبلي وتوزر مهما يكون هي صحيح كان حطوه في توزر ولا في قبلي هي القبلي وتوزر نفس على المجمع على المجمع اللي تحط المجمع تحط في توزر اي هي تحط في توزر اما هو في الوظيفه نتاعها بالطبع باش يخدم قطاع التمور نفس الحاجه الديوان كي باش تخلق في حتى في قبلي راهو باش يخدم قبلي وتوزر باش تكون كما قلنا العمليات تكامل مش بتواني ديوان التمور باش تخلق باش ياخذ المهام نتاع المجمع ما تصيرش الحكايه واضح شكرا دكتور اذا كان فما اضافه تحب تضيفها للمستمعين نتاعنا تفضل سينو بطبيعه ان شاء الله في تفاعل مع المواطنين باش نشوفوا اذا كان فما اتصالات هاتفيه سينو باش نستقبلوا كل التعليقات نتاعهم سواء كان على الصفحه الرسميه نتاعنا في الفيسبوك راديو نفزاوة اف ام والا يتصلوا بينا على الرقم نتاع الهاتف 75493859 في الختام في الختام ماذا بينا احنا تو من اول حصه هذه ماذا بينا انا تو في نحب التفكير يكون جديد راهو حتى الطرح ممكن ما يعجبش برشا عباد وكل شيء فكيفاش هذا يحكي على ديوان التمور ويحكي لا نحبوا احنا نخموا فقط رانا تو احنا مع بعضنا اللي قلت باش تولي واضحين ما قلتش راهو ديوان التمور ماهوش باهي ولا باهي بقولنا شيء احنا نخموا مع بعضنا ونحكم مع بعضنا وكل واحد ونقنع بعضنا بالطبع وبالمعلومة ديما بالمعلومة وشكرا واضح شكرا لك دكتور الهادي بن علي دقلة في عرجينا.